يجوز يجوز، لكن سمعت ابو وائل يقول لا يجوز ان يكون شغيل وشريك في نفس الوقت. مين اللي بيقول ايه؟ ابو وائل محمد خيري. هذا متلقي رأي، نعم، لكن ليس عليه دليل. نعم. والعدل الإسلامي يقتضي أن كل واحد يأخذ حسب عمله. فلو أنكم جئتم بشخص يقوم بعمل وليس شريكا، فهذا المأجور يأخذ حقه. فإذا كان الشريك هو يقوم بنفس العمل، فلماذا يوضم حقه؟ هذا من ناحية العقل. ومن ناحية النقل ليس هناك نص يمنع من ذلك حتى نسلم له تسليما. جزاك الله خير.